فرح نسيسه يا وها جاية حاجة دوزوز ودد الحوس في الداغنيتي ووالك ويهويا جايت حاجة دوزوزوز جايت حاجة دوزوزوز يرب المجرب اختمدي ما غرس يا وها جايت حاجة دوزوزوز جايت حاجة دوزوزوز سيف نزرات أقودق واللي تدار منه يا وها جايت حاجة دوزوز جايت حاجة دوزوز وكادن يا نايل دبقي ويتاسع ولده يا وها جايت حاجة دوزوز وكذا يا سمكيس ناسي غريمك يا وها جايت حاجة دوزوزوز جايت حاجة دوزوزوز يغي قدرة داغي الخلق الموت وولو يا وها